أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك مقام. لم نزل في اسم الله عز وجل البارئ والمصور. يقول الخشاري: إذا عرف العبد أن الله تعالى برأه من البر الذي هو التراب، وأنه لم يكن شيئا ولا عينا، فجعله شيئا وعينا، فبالحري ألا يعجب بحاله ولا يدل بأفعاله. يعني ها هنا ركنان: أن الله عز وجل برأ ولم يكن شيئا، وأن الذي خلقه الله عز وجل منه ما يطأه بقدمه ويدوسه برجله. فإذا كان الأمر كذلك، كان القدر الزائد على هذا الشيء المحقر كان محض منة الله عز وجل وخالص فضله، فيدفع ذلك العجب من نفسه ولا يدل بأفعاله، بل يبتهج بصفو حاله، وقد أشكل عليه حكم مآله. يعني أنه الآن خالي، ليس ينتظر شيئا، فيغتنم ذلك الخلو، وقد أشكل عليه مآله، لأنه لا يدري ما يقول إليه حاله، فلم يزل وجلا لذلك حذرا منه. وكيف لا يتواضع من يعلم أنه في الابتداء نطفة وفي الانتهاء جيفة؟ كيف لا يتواضع من يعلم أنه في ابتدائه نطفة وفي رحيله وانقضائه جيفة وفي الانتهاء جيفة، وفي الحال صريع جوعة وأسير شبعة؟ يعني لو أنه لم يأكل فيمكن أن تفوت حياته، وإذا شبع كان أسير ذلك. وجماله وحسنه يختلف في أطواره، في قميص إن أمسك عن الأكل ساعة تغير عليه خلوقه، وإن عرق في سعيه سطع بغير المستطاب سنان أبطه ورائحة جلده. ثم إذا شاهد نفسه نقص نفسه عرف جلال ربه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني تبلغون من التبصر في أنفسكم التوصل إلى من برأكم، ودقيق فعله، وحكيم تدبيره. وقال تعالى: بالإنسان على نفسه بصيرة. وأحد ما قيل في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هو أن تفكر فتعلم كيف زين العضو الذي لا يزال ظاهرا على مجرى المادة من أعضائك وهو وجهك، وستر الوحشة منك. يعني من تدبير الله تعالى أنه ستر منا العورات وأظهر منا المستحسنات. وفيه تقوية للأمل والرجاء بأن يديم معك هذه السنة في إسداء النعم وإكمال الكرم، فإن من ستر في الحال منك المساوئ لحقيق بألا يفضحك على رؤوس الأشهاد يوم التناد. فيه تقوية للأمل والرجاء بأن يديم معك هذه السنة في إسداء النعم وإكمال الكرم جودا منه وفضلا وإحسانا. فإن من ستر في الحال منك المساوئ لحقيق بأن لا يفضحك على رؤوس الأشهاد يوم التناد. وفي بعض الحكايات أن بعضهم رؤيا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أقامني وأعطاني كتابي، فمررت بسيئة فخجلت أن أقرأها، فقال لي: لا بد من قراءتها، فقلت: إلهي لا تفضحني. فقال: الوقت الذي عملتها فيه ولم تستحي ما فضحتك، الوقت الذي عملتها فيه ولم تستحي ما فضحتك، أفأفضحك الآن وأنت تستحي؟ وقال بعضهم: لما قال الله تعالى في الآيات آيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نبههم على حسن الخلق بما دلهم على صفة الأرض، وذلك أنه يلقي عليها كل وحشة فتخرج كل زهرة وخضرة. في الأرض آيات للموقنين، يلقي عليها كل وحشة فتخرج كل زهرة وخضرة. وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون متآنسا غير متوحش، متحملا للجفا غير منتقم، لا يقابل بالجفا إلا قابل الجفا بالاحتمال وجميع الإغضاء. يحكى عن بعضهم أنه كان يسيء القول في رجل والرجل يسمع ويسكت، فضاق صدر هذا الرجل فقال له: إياك أعني. فقال له الرجل: وعنك أحلم. يعني واحد عمال بيلقح على واحد في الكلام، وفي الثاني صبر. فرام أن يفصح ما كان فيه الإشارة، فقال: إياك أعني، الشتيمة دي أريدك أنت بها. فقال له الرجل: وعنك أحلم، أنا برضو لا أقابل إساءتك بالإساءة. فصل: وقد قال الله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، لم يقل لشيء من المخلوقات إنه أحسن صورته إلا الإنسان تخصيصا له من بين المخلوقين. وهكذا قال في آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا أيضا مما لا يشاركه فيه غيره. وقد ورد في القصص والآثار أن الله تعالى خلق لجبريل 600 جناح كلها مرصعة بالياقوت والدرج والجلاجل الذهبي، محشوة بالمسك، لكل جلجل صوت لا يشبه الآخر. وأن إسرافيل إذا أخذ في تسبيح عطل على الملائكة تسبيحهم بحسن صوته وطيب نغمته. وإن نور العرش لو بدا لصار نور الشمس بالإضافة إليه كنور السراج بالإضافة إلى نور الشمس، إلى غير هذا من أوصاف المخلوقات. ثم أنه سبحانه لم يقل لشيء منها أحسن صورته، ولا لقال لشيء إني خلقته في أحسن تقويم، إلا لهذا الشخص المخلوق من سلالة المنطين. ثم دع هذا الذي هو عائد إلى الخلقة، وانظر إلى قوله تعالى: يحبهم ما يحبونه. هل قال هذا لملك مقرب أو مخلوق على جمال الصورة مركب؟ كلا، إن هذا لأولاد آدم خاصة خصوصية، ولهم بها على أمثالهم مزية، فضلا من الله ونعمة، وإحسانا بدأهم به، ومنة عليهم ورحمة. فالتصوير الذي هو أحد نعم الله عز وجل في خلقتنا فعل الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي وإن الله قد أحسن لكل شيء صورته وصوركم فأحسن صوركم. وعلم أن حسن التصوير وإن كان في ظاهر الخلق فإن حقيقة ذلك أتم في باب الخلق، فإن الله تعالى أحسن خلق الأكثرين وقليل من حسن خلقه، وإنما يمتاز العوام من البهائم بتسوية الخلق بتسوية الخلق، ويمتاز الخواص من العوام بتسوية الخلق. وكما أن الآدمية يفارق البهائم بتركيب القامة وترتيب الأعضاء، فالخواص تباين العامة بحسن الخلق وخلوص الصفة. ولم يمن الله سبحانه على رسوله بشيء كما من عليه بحسن خلقه، ألا ترى كيف أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. والإنسان مستور بخلقه بين أمثاله، مشهور بخلقه عن أشكاله. يحكى عن يحيى بن معاذ أنه قال: أنا واحد من الناس إذا سكت، واحد فيهم إذا نطقت. هكذا يحصل المرء أن يكون واحدا من الناس من حيث الصورة، والخلق واحدا فيهم من حيث الخلق الخلق، فسبحان من ركبه من قطرة واحدة فسبحان من ركب من قطرة واحدة نسمة، وأورد فيها بكمال حكمته وشمول قدرته صورة، ثم كما لا تشبه صورة صورة لم يشبه خلق خلق خلقا. يحكى أن بعض الأمراء سأل ندماه عن شر الأشياء، فقال بعضهم: المرأة السوء، وقال بعضهم: الجار السوء، وقال بعضهم: الخلق السوء. فتواضعوا أن يتحاكموا إلى أول من يلقونه إذا خرجوا من البلد، فخرجوا من البلد فاستقبلهم سوادي معه حمار عليه جرار من خزف، فأرادوا أن يمتحنوا الرجل، فقالوا: لما لا تسلم علينا؟ فقال لهم الراكب: ينبغي أن يسلم على الراجل. فقال بعضهم لبعض: إنه يشبه أن يكون حكيما. فقالوا له: وقعت لنا مسألة فأردنا أن نتحكم إليك فيها. فقال لهم: احفظوا حماري إذن لئلا يشتغل قلبي، وقعد. فذكروا له المسألة فقال: شر الثلاثة الخلق السوء، لأن المرأة يمكن أن يتخلص منها بالطلاق، والجار السوء يرجى الخلاص منه بالغيبة والفراق، والخلق السوء معك أينما كنت. فاستحسن الأمير ذلك وقال سل حاجتك. فقال الرجل: إني لا أريد أن أتحكم عليك في خزائنك، ولكن أسألك حاجة لو قضيتها نفعتني ولم تضرك. فقال: وما هي؟ فقال: إن النيروزة والمهرجان قريب منا، والناس يبعثون إليك الهدايا ويتحفونك بها، فنادي في البلد: إني لا أقبل من أحد هدية إلا مع جرة من عملي لأبيع ذلك بحكمي. فاستحسن الأمير ذلك وأجابه إليه، وأمر حتى نودي في البلد بما قال، فكل من طلب منه جرة قال: لا أبيع إلا بدينار واحدة. فكان الناس يشترون. وكان الأمير وزير فارسي، فقيل له: إن هذا الرجل يبيع جرة بدينار، فقال: إنها تساوي نصف درهم، فليأخذ منا درهما أو درهمين. فأتاه الرسول وأخبره بقول الوزير، فقال الرجل: لا تشتري إن لم ترد. فأعاد عليه الرسول في اليوم الثاني فقال تعالى: خذ الدينار. فقال: لا أبيع إلا بمائة دينار. فحرض الوزير وقال: بالأمس لا أعطيك دينارا، واليوم أعطيك مائة. فقال: لا تشتري إن لم ترد. فصبر ذلك اليوم، فلما كان اليوم الثالث لم يرد بدا من الذرة، فأرسل إليه وقال تعالى: خذ الذهب، فقال: لا أبيع إلا بألف دينار. فزاد غضبه وأبى أن يشتري. فلما كان الغد، كان ذلك يوم العيد، وكانت العادة لم يرسل أحد هدية قبل الوزير، فبقي الوزير حائرا، فأرسل إلى الرجل وقال له تعالى: خذ ما تريد. فقال: لست أبيع الجرة. فألح عليه كل الإلحاح فأبى، فقال: على كل حال إيش تريد؟ فقال: لا أبيع ولا أعطيك الجرة إلا بشرط واحد، تحملني على رقبتك والجرة بيدي وتمر بي إلى مجلس الأمير. ففعل ذلك إذ لم يجد بدا من إرسال الهدية. فلما وقع بصر الأمير عليه نادى بالفارسية: يا أمير، حتى الأونان كواي، معناه سوء الخلق الحمل الثقيل. فاستحسن الأمير ذلك، فعزل الوزير والله الوزارة بدله، وسلم إليه ما له وملكه. في كتاب القرطبي: فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الله هو المصور لجميع الصور المنفرد بذلك على الإطلاق، وأن العبد إن سمي مصورا فباعتبار مجاز. ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: أي ربي، ذكرا أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول الملك: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فأضاف سبحانه في هذا الحديث التصوير والخلق إلى الملك، وذلك مجاز لقوله الحق: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله: وصوركم فأحسن صوركم. ومثله: قل يتوفاكم ملك الموت، وهو سبحانه المتوفي على الحقيقة، كما قال: ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال: الذي خلق الموت والحياة، وقال: وأنه أمات وأحيا. فيحرم على العبد تعاطي الصور التصوير لما ثبت في السنة والتنزيل. قال تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة، وليخلق حبة، وليخلق شعيرة. خرجه مسلم والبخاري. وهذه إشارة إلى أن كل موجود في الوجود فهو من خلق الله واختراعه وتقديره وإبداعه. ولما كان المصور يضاهي الخالق الحق ويتعاطى ما حرم عليه، كان أشد الناس عذابا. وخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. ابن العربي: إن الكراهة إنما وردت في كل ما لا روح فيه من نبات أو جماد، وما علمت في ذلك رخصة إلا ما كان رقما في ثوب. ابن الحصار: وقد أتك رسول الله صلى الله عليه وسلم القرام وكانت صورته رقما في ثوب. يمكن أن يكون هذا نسخ الإذن عليه الصلاة والسلام في رقم الثوب، لأن أحاديث الوعيد جاءت مطلقة غير مقيدة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثني، واحتمل أن يكون هتكه إياه لغير الصورة فيقع الأذن فيها بعد التغيير. يمكن أن يكون ورعا، لأن محل النبوة والرسالة الكمال، فتدبر ذلك تجده كذلك. قلت: وترك ذلك على العموم أولى لما ذكرناه من الكتاب والسنة، وقول مجاهد أنه ما كان للبشر أن يتهيأ لهم ولا يقع تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها إذ هم عجزة عن مثلها، لأن ذلك إخراج شيء من العدم إلى الوجود، وعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله، لأن فيه مشاركة فيما فرض به الله تعالى من الخلق. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز الاكتساب به، لأن ابن عباس قال الذي سأله يصنع الصور: وإن كنت فاعلا لابد فاصنع الشجرة وما لا نفس له. خرجه مسلم. وهذا اختيار ابن العربي. قال: إنما وردت الرخصة في كل ما لا روح فيه من نبات وجماد. وقف النهي على ما فيه الروح لحكمة بديعة، وذلك أن كل مخلوق سوى الآدمي إنما له صورة ظاهرة ولا باطن لها، والآدمي خلق خلقا بديعا بأن جعلت له صورة ظاهرة وصورة باطنة، وهي الروح، ومدار الأمر فيه على الصورة الباطنة لوجهين. ومدار الأمر فيه على الصورة الباطنة لوجهين: أحدهما أن دوام وجوده بها حتى إذا فارقته تفكك تركيبه وتفرقت أبعاده وصار في الوجود أدوان من الجمادات. الثاني أن مدحه وذمه وثوابه وعقابه إنما يكون بها وعليه، وهو المعنى البديع والسر الغريب الذي تفرد سبحانه بمعرفة جنسها يقينا، وهي الروح، فإنه اضطر الخلق إلى معرفتهم بها موجودا في ذواتهم، وحجب عنهم معرفتها ضرورة تعجيزا وتنبيها لقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وإذا طاعت العبد تصوير ما لا باطن له مكن من ذلك رخصة، وإذا تعاطى تصوير ما له رخصة صورة باطنة منع من ذلك لثلاثة أوجه. أولا: الأول ارتباط الصورة الباطنة والظاهرة. الثاني: كونها طرقا للمعجزة الظاهرة على يد عيسى حين قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الثالث: كونها حمى الصورة الباطنة المعجوز عنها، وحكم الحمى حكم المحمي في الامتناع منه. ورخص فيما عدا الإنسان لوجهين: أحدهم التخفيف من الله تعالى على العباد في ترك عموم التضييق عليهم فيما تتعلق به أمله، فهو سبحانه لو شاء لعم بحجره ولكنه بحكمته البالغة إن منع طريقا أباح آخر إبقاء على النفس المتمنية. الثاني التفريق بين ما له حرمة وبين ما لا حرمة له، فمنع من تصوير ما له حرمة بباطنه هو الآدمي. وعلى هذا نبه صلى الله عليه وسلم بقوله: أحيوا ما خلقت ما خلقت، كأنه يقال ما صورت ما صورت ظاهره ما صورت ظاهره وأقدمت عليه صور إن استطعت باطنه. وأذن في تصوير ما لا حرمة له تنبيها على تباين ما بين المنزلتين. قال: وهذه بدائع رأينا أن نخلي هذا الفصل منها. نكتفي على هذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.